الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو فرأى القطة نادها بس بس قالت له نو نو نو نو. قصة نونو راح يلاحق قطا يتبعه أمسك ذيله كي يؤذيه فتأذت يده قالت ماما أطعم هذه القطة واسقيها هذا جزاؤه من يمسك بالقطط ليؤذيها. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو فرأى القطة نادها بس بس قالت له نو نو نو نو. قالت ماما لولو تبكي ضاعت دميتها نونو أخذت دمية منها أخفى لعبتها هيا نونو صالح لولو وامسح دمعتها أرجع لعبة لولو الحلوى وارسم بسمتها. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو فرأى القطة نادها بس بس قالت له نو نو نو نو. راح النون يصالح لولو أعطاها الحلوى ضحكت لولو وراحت تحضن دميتها الحلوى معنا هيا ننير شموع الأمل ونوقدها نتعلم نحفظ أشعار الفرح وننشدها. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو فرأى القطة نادها بس بس قالت له نو نو نو نو. وغدا تكبر لولو الحلوى تصبح دكتورا يبحر نونو قبطانا كي يجتاز بحورا يكبر صفوان ويصير أستاذا وعلا قاض محبوبا ينشر في الأوطان العدلا. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو فرأى القطة نادها بس بس قالت له نو نو نو نو.